رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه كتاب التفسير تفسير سورة الشعراء. قال وقال مجاهد تبعثون تبنون عظيم يتفتت إذا مسحرين المسورين ليكة والأيكة جمع أيكة وهي جمع شجرة يوم الذلة إذلال العذاب إياهم موزون معلوم كالطرد الجبل الشر طائفة قليلة بالساجدين المصلين. قال ابن عباس لعلكم تخلدون كأنكم الريع الإيفاع من الأرض وجمع ريعة ورياع واحد الريعة مصانع كل بناء فهو مصنعة فارهين مريحين فارهين بمعناه ويقال فارحين حاذقين تعثون أشد الفساد عاث يعيس عيسا الجبل الخلق جبل خلق ومنه جبلا وجبلا وجبلا يعني الخلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في كتابه ونحن لا نزال في كتاب التفسير واليوم في كتاب التفسير سورة الشعراء رحمه الله. ويلقطنا لقطات يلقط من السورة لقطات يجيبها يلقط من الثانية كذلك على طريقته في التفسير رضي الله عنه اللقطات تنفع الناس تفيدهم. يقول رحمه الله باب تفسير قوله تعالى سورة الشعراء تبعثون تبنون تبعثون يعني تبعثون أيوة نعم تبعثون تبنون تبنون نعم حطيم يتفتت إذا الحطيم اللي يتفتت يعني مسته يتفتت خلاص مسحرين المسحورين مسحرين يا مسحورين ليكة والأيكة جمع أيكة وهي جمع شجرة أيكة وأيكة الأيكة هي الحديقة الأيكة اسم للحديقة نقل أو عنب أو شيء من هذا يوم الظلة إذلال العذاب إياهم يوم الظلة إذلال العذاب إياهم يوم القيامة نعم. موزون معلوم موزون معلوم كالطرد الجبل ها؟ كالطرد الجبل كالطود عظيم كالطود العظيم كالطود العظيم يعني الجبل العظيم الشرذمة طائفة قليلة الشرذمة طائفة من الرجال قليلة بالساجدين المصلين الساجدين هم المصلين. قال ابن عباس لعلكم تخلدون كأنكم قال ابن عباس لعلكم تخلدون يعني كأنكم كأنكم تخلدون كأنكم لعلكم يعني معناه كأنكم تخلدون يعني تبنون بنا أو تنحتون جبال أو تحفرون أبار كأنكم تخلدون معنا. الريع الإيفاع من الأرض الريع الإيفاع من الأرض هو الإيفاع من الأرض نعم. مصانع كل بناء فهو مصنع تجعلون مصانع لعلكم تخلدون نعم. كل بناء فهو مصنع كل بناء فهو مصنع فارغين مريحين فارغين مريحين فارهين بمعناه فارهين بمعنى فرحين ويقال فارحين حاذقين فارحين يعني حاذقين في العمل. تعثوا أشد الفساد تعثوا العثي أشد الفساد نعوذ بالله. الجبلة الخلق الجبلة هي الخلق خلق الإنسان جبلته وجبلة ومنه جبلا وجبلا وجبلا ومنه جبلا وجبلة. باب قوله تعالى ولا تخزني يوم يبعثون. قال إبراهيم بن طهمان بن أبي زيد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رابه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة الغبرة هي القترة. رسول البخاري رحمه الله هذا تفسير قوله تعالى ولا تخزني ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لكن الله تعالى أجابه لأني حرمت الجنة على الكافر حرمت يا إبراهيم حرمت الجنة على الكافر لكن انظر عن يمينك أو قال عن شمالك فنظر وإلى الريح سألته كأنه زور من الجهران إلى جهنم. قال إبراهيم بن طهمان تعليم نعم. وقال إبراهيم بن طهمان قال. وقال إبراهيم بن طهمان عن ابن أبي ذئب. عن ابن أبي ذئب قال. عن سعيد بن أبي سعيد. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال. عن أبيه. عن أبيه قال. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى أباه يوم القيامة عليه القبر والقدر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم رأى أباه مغبرا عليه الغبر والقدر. قال قال لله سلمتك ألا تخزني يوم القيامة وأي خزي أعظم من هذا يا ربي؟ وقال إني حرمت الجنة على الكافر أبوك كافر فانظر إلى ما تحت ونظر وإذا أبوك دخلت الريح الغبرات هي القطرة مغبرة والقطرة سواء. قال رحمه الله دثنا إسماعيل قال دثنا أخي أنا من أبي ذي من سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه فيقول يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل إسماعيل قال حدثنا عن أبيه عن أبيه قال حدثنا عبد الرحمن عبد الحميد عبد الحميد قال حدثنا ابن أبي زيد ابن أبي زيد قال عن سعيد المقبري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن إبراهيم يلقى ربه يوم القيامة يلقى أباه فيقول يلقى أباه يوم القيامة فيقول يا ربي ألم توعدني أنك لا تخزني وأي خزي أعظم من هذا؟ فقال يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. باب قوله تعالى وانذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك ألم جانبك. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمر بن مران سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت وانذر عشيرتك الأقربين سعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فري يا بني عدي لبطون قريش حتى يسمعه فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم لو أخبرتم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقيا؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم ولهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. باب تفسير قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك للمؤمنين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا واخفض جناحك معنا ألم عن جانبك يعني ألم جناحك اخفض جناحك للمؤمنين ألم جانبك للمؤمنين. نعم. قال حدثنا عمر بن حفص عمر بن حفص بن غياث عن أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش الأعمش قال حدثنا عمرو بن مره عمرو بن مره سعيد بن جبير سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام لما نزلت عليه قوله تعالى وانزل عشيرتك الاقربين واخفض جناحك للمؤمنين لمن اتبعك من المؤمنين دعا طلع على جبل الصفا ونادى يا بني هيثم يا بني هيثم يا بني نوفل يا بني تيم يا بني مرة يا بني كذا يا بني كذا نادى بقبائل قريش بكاملها يا صفية عمة الرسول يا فاطمة بنت محمد أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا. فصار الناس يجتمعون عليه لما سمعوا الصوت صاروا يجتمعون عليه واللي ما قدر يطلع أرسل مرسول يشوف إيش الخبر. فالسعد من الرسول عليه الصلاة والسلام أنذرهم جهارا أنذرهم جهارا لما أنزل الله وانذر عشيرتك الأقربين. فجاء أبو لهب مع الناس ولما انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام مقالته قال تبا لك ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى وتقدس تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصل نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. حمالة الحطب النميمة واستباب للرسول عليه الصلاة والسلام واسمها جميلة امرأة أبي لهب جميلة امرأة لهب. هذا عم الرسول عليه الصلاة والسلام أصابته الغدة في ساعته تعالى الله وتقدم في ساعته أصابت الغدة في حلقه فعطل في الجسم عطل نعوذ بالله فألقوه في جبل ليه أبي لهب هذا اللي يمرون عليه من هنا ألقوه ما قدروا يشيلون ويحفرون له قال يلا رموه بخشب يحملوه بخشب ورموه بين حجرين فأصلوه في الجبل هذا حتى عطل وراه وصلت في الأرض إلى آخره فسمي جبل أبي لهب أصاب الله بالغدة اللي يحكي حلقه نعوذ بالله هك الساعة يصيب بالغدة وبعد ساعة بعد يومين هلك وألقي هناك بين حجرين ما قدر يدفنونه من ريحة عفونة ريحة بسيء نعوذ بالله قال رحمه الله دعنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش نعو كلمة النعوى اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا تابع وأسبق عن ابن وهب بن يونس بن شهاب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا الزهري قال عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين رقى إلى الصفا أو رقي إلى الصفا فنادى بأعلى صوته حتى اجتمع قريش يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان يا بني اجتمعوا فاجتمعوا يسمعون الصوت يريدون ما لا يريد عليه الصلاة والسلام فلما اجتمعوا ورأى أنهم اجتمعوا وكملوا قال رأيتكم لا أخبرتكم أن جيش سيصبحكم هذا اليوم صبحكم هذا الصباح يا أهل مكة تصدقون قال نعم ما جربنا عليك من كذب مصدق نعم قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد أعظم من الجيش إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد أنقذوا أنفسكم يا فاطمة يا عباس يا صفية يا قريش فأنقذوا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيء أنت يا فاطمة من مالي شيء فطلبيني من مالي لكن لا أغني عنكم من الله شيئا يا صفية عمة الرسول أنت من شيء من مالي أطلبيني ما أغني شيء يا عباس عم الرسول إلى آخره حتى انتهى من مقالته فحصل من أبي لهب ما حصل وقتله الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم تفسير سورة النمل والخب ما خبات لا قبل لا طاقة الصرح كل بلاد اتخذ من القوارير الصرح القصر وجماعة أسره قال ابن عباس ولا عرش سرير كريم حسن الصنعة وغلاء الثمن مسلمين طائعين ردف اقترب جامدة قائمة أوزعني اجعلني قال مجاهد نكروا غيروا وأوتينا العلم يقول سليمان الصرح بركة ما إن ضرب عليها سليمان قوارير ألبسها إياه. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير سورة النمل النمل لأن النمل ذكر فيها يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون فسميت السورة بالنمل. يقول رحمه الله الخبأ الذي اختبأ خبأ ما خبأت فهو خبأ والذي يخرج خبأ في السماوات والأرض هذا كلام الهدهد لما اجتمع سليمان عليه الصلاة والسلام وراء الهدهد ما هو موجود وكانوا ما هو موجود فتحة فأين الهدهد الهدهد ما هو موجود لأذبحنه أو لأتيني بسلطان عظيم فلما فمكث غير بعيد ثم أتى الهدهد فقال إني أتيتك بسبأ بنبأ من سبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم العرش السرير العظيم لها عظيم لأنه منول من كل شيء فضة وذهب هذا فصدر فضة وهذا فصداب وهذا فصدر طويل ما تطلع عليه إلا على برجان على درج تطلع عليه وامرأة عاقلة سبحان الله العظيم ذكر الله تعالى من عقلها وثباتها ما قص علينا في سورة النمل. يقول لا قبل لا طاقة لا قبل لا طاقة لا قبل لها لا طاقة لكن المقصود أن بلقيس كانت بنت ولا بنت بالدلهام بلقيس كانت بنت دلهام ودلهام هو رئيس تبع. ودلهام كان يطرد الغزالة فرأى امرأة تجري قدامه، امرأة جميلة تجري قدامه، فطرد المرأة وترك الغزالة، طردها طردها طردها حتى أتت بين جبلين. لما وصلت بين جبلين ودخل الجبال وإلى أقيام وملك وجيوش وعالم، دخل عليهم وإذا جن جن ذهب إلى رئيسهم وخطب بنت، صارت البنت هذه هي بنته، فخطبها منه، قال نحن ما نمنعك يا ملك، ما نمنعك هذه السنة، هذه السنة ما يمكن، لكن السنة الجاية تعالنا بجيوشك وخدمك وما إلى ذلك. فلما جاء السنة الثانية أتاهم بجيوشه وتزوج المرأة وذهب بها إلى بلاده إلى بلقيس، ولما مات صارت هي الملكة، بلقيس بنته صارت هي الملكة. لهذا سليمان عليه الصلاة والسلام وضع الصرف، وضع الماء لتكشف سيقاه بشوف، قال لأن أمها جنية والجن عادة يصير فيهم شعر، فخاف أن تكون لها شعر، فجعل الصرف وكشفت عن ساقيها حتى تبينت السيقان ولا مثل الجمار، ما لا شعر ولا شيء. قال الصرح كل ملاط كل بناء كبير يسمى صرح، صرح من قوارج، صرح من قوارج على الجن، تجيب الجزاز وتحطه فوق الماء. فلما أتت جاء أولا جاء عرشها، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا أتي به قبل أن تقوم مقامه. قال من عنده علم من الكتاب أنا أتيك بها قبل أن أرتد إليك طرفك. فقال إن اللي عنده علم من الكتاب هذا يعلم أسماء اسم الله الأعظم، هذا من وزراء سليمان عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يعلم أسماء الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا استنصر به نصر. فدعا فأتى ما وعد سليمان في الأرض إلا الكرسي عنده. قال للجن نذكر لها عرشها لأنها تبتجي خلاص، ما دام أوكي إليها الكتاب وقرأت الكتاب وجمعت قومها وقالت إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أثيروا علي، أنتم يا جيوش أبطال وجنود وجيوش وضباط أثيروا علي. قالوا نحن أولو قوة وأولو بطش شديد وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله تعالى وتقدس تصديقا لكلامها وكذلك يفعل، قال ربنا تصديقا لها وكذلك، لكن انظر أن ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لا تعالوا عليه وأنتم أنتم يا جماعة شورى على الجهاز الشرع ماذا أفعل وماذا أصنع. قالوا لها اللي يعلمونهم، لكن المسألة ما هي مسألة قلوب بأس سليم، ما هي مسألة جن وإنس وطيران. الشاهد أنها لما رأت أن سليمان له قوة وأنه نبي ذهبت إليه وأول أرسلت هدية، ولما رأت الهدية إنما نفعت جاءت هي بنفسها. فلما وصلت قال تذكروا لها عرشها ننظر تحتدي أن تكون من الذي شخ من كمال عقلها. لما جاءت إلى العرش منكر فص من هنا وفص هنا وفص هنا هكذا عرشك، قالت كأنه هو، لا قالت هو ولا قالت مهو، كأنه هو حتى ما تكذب. بعد ذلك جعل لها الصرح أيضا اختبارا ثانيا، قال فكشفت عن ساقيها، قال يسوي الصرح إنه صرح ممرد من قوارير، قوارير قزاز ممرد وقليل فوق الماء، فادخلي. فدخلت فيه ثم قال اسلمت لرب العالمين، ربي إني أسلمت لله رب العالمين، مع سليمان لله رب العالمين. ذهب بها إلى تدمر إلى الشام. رديفة يقول طرابة، رديفة طرابة نعم، رديفة لهم بعض الذي يعيد جامدة قائمة، دائمة قائمة نعم. أوزعني اجعلني، أوزعني اجعلني نعم. ووطن العلم من قبلها يقول سليمان، ووطن العلم من قبلها وكنا مسلمين نعم. الصرح سليمان اللي يقوله نعم. أصبره بركة ماء ضرب عليها سليمان قواريرا، صرح بركة ماء ضرب عليها قزاز نعم، قزاز يسمى قوارير. سورة القصص كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه، وقال ما أريد به وجه الله. وقال مجاهد الأنباء والحجج إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما أدرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغير قال فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيداني بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أستغفرن لك ما لمن عنك. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير سورة القصص. نعم. قال كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. إلا ملكه. نعم. إلا ملكه. لا أتمنى يكون هذا تأويل. كل شيء هالك إلا وجهه له الملك إلا وجهه إلا ملكه. يعني كل شيء هالك إلا وجه الوجه الملك أو وجه الملك ما أدري صح ما صح. ويقال ما أريد به وجه الله. ويقال ما أريد به وجه الله يعني ما أردت وجه الله ما أردت الثواب من الله. نعم. وقال مجاهد الأنباء الحجج. وقال مجاهد الأنباء الحجج التي يأتي بها الناس. نعم. قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي. تفسير قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هذا له قصة وحديث. يقول البخاري حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة. شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا الزهري. الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب عن أبيه. عن أبيه المسيب بن حزن قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية. لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ليدعوه إلى الله. فوجد عنده عبد الله بن أبي أمية أخو أم سلمة عند بنت أبي أمية أسلم رضي الله عنه. عبد الله بن أبي أمية أسلم وحسن إسلامه صار من الصحابة. وأما أبو جهل فقتل في بدر كافرا وأبو جهل. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له على أترغب عن ملة عبد المطلب؟ انظر الكلمة الحجة الملعونة ذكراه طريقة عبد المطلب يعني إني لقيت لا إله إلا الله كفرت بطريقة عبد المطلب وهذا خزي أجدادي الفرقدين أجدادي ما يمكن. ذكراه الحجة الملعونة فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. فحزن الرسول عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا وقال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك نهي عنه. لما رأى أنه يستغفر قال الله له ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب فقال رسوله إنك لا تهدي من أحببت. وأنزل الله في حق أبي طالب تنبيه للرسول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي يعني تحب عمك أبو طالب تحبه وده التهدي ما يمكن. الهداية بيد الله تعالى وتقدر. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الآيتين هذه نزلت مرتين. نزلت في أبي طالب ونزلت في والدة الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء من المدينة طلب من الله أن يزور قبرها فأذن له. طلب من الله أن يدعو له فرفض قال لا دعا لها لا لأنها كافرة لكن زيارة زرعة ما يصالح. وأنزل الله وأنزل الله فيها إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم من أصحاب الجحيم. قال ابن عباس أولي القوى لا يرفعها على أسوة من الرجال لتنوء لتدخلوا فارغا إلا من ذكر موسى فرغين مرغين قصيه اتبعي أثره. وقد يكون أن يقص الكلام نحن نقص عليك عن جنوب عن بعد عن جنابة واحد وعن اجتناب أيضا يلطش يأتمرون يتشاورون العدوان والعداء والتعدي واحد آنس أبزر الجزوة قطعة غليظة من الخشب ليس فيها لهب وشياب فيه لهب والحيات أجناس الجن والأفاعي والأساود ردءا معينا. قال ابن عباس يصدقني وقال غيره سنشد سنعينك كلما عززت شيئا فقد جعلت له عددا مقبوهين مهلكين. وصلنا بيناه وأتممناه يجبى يجلب وطرت أشرت في أمها رسولا أم القرى مكة وما حولها تكن تخفي أكننت الشيء أخفيته وكننت أخفيته وأذرته ويكأن ال... يقول البخاري رحمه الله أولا تنبيه إخواني تنبيه على أن كثير من الغلاة نعوذ بالله منهم السيوطي والسخاوي وما إلى ذلك والحاكم وأكثر يرون أن الله أحيا والدي الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أسلم معه وطاعوه وأسلم معه ثم أماتهما. ربنا يقول ما هي لموتة الأولى بس ما في لموتة واحدة. ربنا يقول ما في لموتة واحدة فما دام مات موتتهم ما يمكن أن يحيون إلا كان يوم القيامة حياة ما يمكن. لكن التحريف غلى بهؤلاء إن الله أحيا ولي الرسول حتى أسلم معه. والله لا أسلم ولا أحياهم ولا شيء بل هم في النار إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة في النار. والده أبوه وأمه وعمه أبو طالب في النار لأنهم ماتوا كفار وليس هناك موتة أخرى ولا حياة أخرى. فهذا من الدجل ومن التخريف نعوذ بالله. أحياهم حتى أسلم سبحان الله سبحان الله. ربنا يقول ما فيه إلا موتة واحدة في الدنيا بس موتة يذوبها ليس خلاص ما عاد يحيى ولا يموت إلا عاد في الإنسان في الآخرة إنما يصعق إسرائيل إلى آخرة. هذا تنبيه جزاكم الله خير لا يقدعنا ويضرنا بعض الكتب المؤلفة التي ليس لها سبيل وليس لها دليل من الكتاب وإنما تحارب سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. نحن ما حنا أرحم من ربنا تعالى وتقدس حيث جعل والدي كفار وفي جهنم. نحن ما حنا أحرم أحب من رسوله برسوله منا يحب محمد عليه الصلاة والسلام أحب من جميع الخلق جميع خلق السماوات في الأرض أحبهم الرسول عليه الصلاة والسلام. وما هذا ما أداء والدي ليش؟ لأنه يقال إن والدهم إن والده كذا والوالد إبراهيم كذلك أبو كافر لأنه لا يقال إن والده إنه صار النبي لأنه نبي صار كذا. يقول لا النبي قد يكون ولد كافر ووالد كافر وكان كافر لكن حنا نهدي من نشى رب العالمين تعالى وتقدس يهدي من يشاء ويظل من يشاء بأمره تعالى وتقدس. نعم من قال ابن عباس أولي القوة لا يرفعها. قال ابن عباس أولي القوة ما يرفعها. نعم عصبة من الرجال عصبة من الرجال. نعم لا يرفع عصبة من الرجال أولي القوة يعني قارون. لتنوء لتسكله لتنوء بالقوة بعصبة أولي القوة جنود مفاتيح قارون جنود ومع هذا مجموعة كبيرة من الرجال ما يرفعونها وهي جنود هذا. نعم فارغا إلا من ذكر موسى فارغا أمه زوجها فأخطان قلبها فارغا إلا من ذكر موسى زادت لتبديده لولا أن ربطنا على قلبها تعالى الله وتقدم فارغا إلا من ذكر ولدها لأن الله أمرها تعالى وتقدم قال لها حطيه في تابوت الصيد وألقيه في اليوم ولا للشغل حنا نحفظه نوصله ربي ويرجعه إليك يرجعه إليك لكن ولو صار قلبها يرفض يرفض يرفض يرفض يرفض حتى كادت لتبديده لولا الربطنا على قلبها. الشاهد ان التابوت راح ومشي مشي مشي حتى وصل بين شجيرات قدام بيت فرعون شجيرات. فجاء الجواري يركبنا قال مو يعني ماء وشجر ماء وشجر فسمي موشي لكن العرب ما يعرفون موشي موسى صار موسى وله بين شجيرات وقالوا بين ماء وشجر موشي موشي قالوا عطوه آسيا رضي الله عنها وأرضاها. فقال يا خلوا قرة عيني ولك يا أخواني هم يقول الله تعالى تقدس ويربونه ويحفظونه وهم لا يشعرون ما يدرون أنه فساد ملكهم عليه فساد ملك فرعون عليه. الشاهد أنه تربى تربية حسنة لكن أمه رجعه الله صار يصيح طول حسه طول صوته يصيح كل ما مرضع يجيبونها ما يطيع ما يرضى أن يرضعها مرضع ما يطيع. جاءت أخته تقصه فسمعت صوته وجاءت إليه قالت هل أدلكم على أهل بيت يأكلونه لكم وهم له ناصحون. قالوا كيف ناصحين تدريس أنه ناصح لنا أو مهم. قال علشان رفق الملك اللي بغت تزل لكن قال عشان يهدي الملك فأخذتكم منهم وودته إلى أمه فرددناه إلى أمها كي تقر عينها. تعالى الله فقدسنا فرحين مرحين. قصيه اتبعي أثره. قصيه يعني أخته اتبعي أثره. شوف السياح يتبعي صوت أخته. وقد يكون يقص بالكلام. يقصوا بالكلام نعم. نحن نقص عليك. نحن نقص عليك أحسن القصص يعني الكلام. عن جنوب عن بعد. عن جنوب عن بعد. أبصرته عن جنوب يعني عن بعيد شافت. نعم. يبطشوا يعتمرون. يبطشوا بالتمر. نعم. يعتمرون يتشاورون. العدوان والعداء والتعدي واحد. العدوان والعداء واحد. والتعدي. والتعدي نعم. آنس أبصر. آنس من جانب الطور نارا يعني أبصر. الجذوة قطعة قليلة من النار. أشوف منها بجذوة من النار أو قليل من النار يعني حوت في النار ولا شيء من هذا. ليس فيها لهب. ليس فيها لهب جمرة. والشهاب فيها لهب. والشهاب لهب. والحيات أجناس الجان والأفاعي. والحيات أجناس يعني لما ألقى العصا قالوا له قال الله له ألقى عصاك فلما ألقاها صارت حية. الحيات أجناس أفاعي وحيشان وضفادع إلى آخره. ردعا معينا. نعم. ردعا معينا. يرسل معي أخي هارون يصدق الرحمن. يجبى يجلب. يجبى إليه ثمرات كل شيء يعني يجلب إليه ثمرات كل شيء الحرم. يجب إليه ثمرات كل شيء يعني يجب إليه بثمرات كل شيء. فطرت عشرة. فطرت معيشتها فتلك مساكنهم عشرة. في أمها رسولا أم القرى مكة وما حولها. في أم القرى. في أم القرى يعني مكة. أم القرى أم القرى مكة. ذكرها الله مرتين أنها أم القرى في سورتين. تكن تخفي. تكن تخفي. تكن تخفي نعم. أكننت الشيء أخفيته. أكننت الشيء أخفيته نعم. ويك أن الله مثل ألم ترى أن الله يبسط الرزق لمن يشاء. ويك أن الله يبسط الرزق لمن يعني ألم ترى أن الله. ويك ويك كلمة تعجب. ألم ترى أن الله يبسط الرزق لمن يشاء. لما قصر الله بالنعم. يوسع ويضيق عليه. ويوسع ومن يشاء ويقدر على من يشاء. يقدر ويقدر على من يشاء. باب قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن الآية. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا يعلى قال حدثنا سفيان العصفوري عن إكرمة عن ابن عباس لرادك إلى معاد قال إلى متى. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن. قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد يعني أنزل عليك القرآن لرادك إلى مكة. يردك إلى مكة. إن الذي فرض عليك القرآن يردك إلى معاد. يقال إلى مكة ويقال المعاد هو الآخر إلى آخر. يقول البخاري نعم. حدثنا محمد بن مقاتل. حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا يعلى. يعلى قال حدثنا سفيان العصفوري. سفيان العصفوري قال عن إكرمة عن ابن عباس. عن إكرمة عن ابن عباس قال لردك إلى معاد قال إلى مكة. لردك إلى معاد قال ردك إلى مكة. سورة العنكبوت. قال مجاهد وكانوا مستبصرين ضللة فليعلمن الله علم الله ذلك إنما هي بمنزلته ليميز الله كقوله ليميز الله الخبيث أثقالا مع أثقالهم أوزارهم. من البخاري رحمه الله باب تفسير سورة العنكبوت. الإسلاميين حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يقولون آمنا وبس ولا تفتنون ما يصير. أنتم آمنتم صح لكن لازم من الفتنة. مع الإيمان لازم فتنة من الاختبار يشاف هذا الإيمان هو ثابت وصحيح وإلا يزول الإنسان بتاعه بمجرد ما يجيها الفتنة ويجي شيء يزول عن إيمانه. اختبار الإفلامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا ما يصير هذا. لازم أن الله يمتلئ المؤمنين يرى هل يثبتون على الإيمان أم يختلفون إلى آخره. قال مجاهد وكانوا مستبصرين ضلالة. يقول مجاهد وكانوا مستبصرين في الضلالة لكنهم لم يهتدوا إلى الهدى. فلا يعلم أن الله علم الله ذلك إنما هي منزلة ليميز الله. فليعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم. الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين. يعني يعلم تعالى وتقدس هؤلاء وهم يعني نختبرهم في الفتن لنعلم من هو الصادق من الكاذب. مع أنه يعلم مقدما عليه تعالى وتقدس. إنما هي بمنزلة ليميز الله الخبيث. إنما هي بمنزلة يعني ليعلم بمنزلة ليميز الله الطيب ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث ويجعله ركاما. نعم. أثقالا مع أثقالهم أوزارهم. أثقالا مع أثقالهم ولا يحملون أثقالا مع أثقالهم أوزارا مع أوزارهم يحملون أوزار مع أوزارهم. نعم. تفسير سورة ألف لام ميم غلبت الروم. فلا يربو من أعطى يبتغي أفضل فلا أجر له فيها. قال مجاهد تحبرون ينعمون يمهدون يسوون المضاجع والوضق المطر. قال ابن عباس هل لكم مما ملكت أيمانكم في هذه الآية وفيه تخافون ومن يرثوكم كما يرث بعضكم بعضا يصدعون يتفرقون فاصدع. وقال غيره ضعف وضعف لغتان. وقال مجاهد السوء لساءة جزاء المسيئين. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير سورة الروم. ألف لام ميم غلبت الروم. غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين من الله الأمر من قبل ومن بعد. حصل قصة مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه والمشركون تراهنوا رهن تراهنوا الرسول عليه الصلاة والسلام قال سينصر الروم ويطرح الرسول أبو بكر بنصر الروم لأنه قريب من الإسلام والمشركين يفرحون بنصر المشركين لأنهم معهم مشركين إلى آخره. فحصلت القصة وتأخرت الحساب تأخر جليلا لكنه نزل خلاص جاءت السورة. الإسلامين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله يقول سبع سنين بعد مدن سبع سنين غلبت الروم المشركين إلى آخره. فلا يربو عند الله من أعطى شيء يبتغي أفضل فلا أجر له. فلا يربو اللي يعطي شيئا يبتغي الأجر من الناس فلا يربو عند الله ولا يثيب الله عليه. يعني يجب وجه الله يثيب عليه وليبغى وجه الناس له وجه الناس. يخبرون ينعمون. يخبرون ينعمون الناس. يمهدون يتوون المضاجع. يمهدون يتوون المهد الفرش لأنفسهم ولغير الناس. الودق والمطر. الودق الذي ينزل من المطر قليل قليل مثل المطر حد من الناس. قال ابن عباس هل لكم مما ملكت ايمانكم للآلهة. يقول ابن عباس في سورة الآية وهي هل لكم مما ملكت ايمانكم ان يملك مالكم واذا متم ورثونكم واذا خافونهم كحرتهم ويستخدموا التصرف بالمال. هذا ما يسوق المملوك ما يقدر يتصرف لكن انتم لازم تفهمون ما ولاكم الله من المال. فلو كان العبد يتولى مالك مثل ما تتصرف فيه كما تتصرف فيه وتخافه مثل ما تخاف نفسك ما حصل مال الناس ما حصل على مال ولا اطمئنوا. لكن الله تعالى وتقدس ما جعل للغلام شيء ولا جعل له حظ في مال سيدنا. يصدعون يتفرقون. يصدعون الى ان يتفرقون يعني. وقال مجاهد السوء لساءة جزاء. وقال مجاهد السوء لهم جزاء ضد الحسنى جزاء جزاء المسيئين. جزاء المسيئين سوء جزاء المسيئين وهو ضد الحسنى. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن كثير قال دثنا سبيان قال دثنا منصور والأعمش أنا بالله عن مسلم قال بينما رجل يحدث في كنده فقال يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين أبصارهم يأخذ المؤمن كهيئة الزقام ففزعنا. فأتيت ابن مسعود وكان متكئا فغضب فجلس فقال من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم. فإن الله قال لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وإن قريشا أبطأوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني عليهم لسبع كسبع يوسف فخذت سنة حتى ألقوا فيها وأكلوا الميتة والعظام ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان. فجاء أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمرنا بصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله. فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قول يا عدون أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاءهم ثم عادوا إلى كفرهم. كذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر ولزاما يوم بدر. ألف لام ميم غلبت الروم لا سيغلبون والروم قد مدى. وكيل البخاري رحمه الله باب تفسير سورة الروم. يقول حدثنا محمد بن كثير حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان بن عيينة بن الثوري قال حدثنا منصور والأعمش قال حدثنا أبو الضحى قال حدثنا مسروق قال بينما رجل يحدث في كندة قال يجيء دخان يحدث في كندة أن وقال يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماء المنافقين وأبصارهم يعني يقول أن في الآخرة المنافق يأتيهم دخان فيأخذ بأسماء وأبصارهم. هذا ما ورد عن الرسول، هذا أنكره ابن مسعود رضي الله عنه انكره. ليش تقول الكلام هذا؟ مش ما معك دليل عن الله ورسوله؟ فقال فنقله الشخص اللي سمعه إلى ابن مسعود غضب كان متكئا فاستيقظ وقال ومن لم يعلم فليقول الله أعلم. من يعلم فليتكلم معه دليل من الله ورسوله، ولما يعلم فليقول الله أعلم، فإنها نصف العلم. فإن الله قال للنبي قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلم. فإن الله قال للنبي عليه الصلاة والسلام ما سألتكم كل قومك وما سألتكم من أجر وما أنا من المتكلمين. الشيء اللي ما ينزل الله عليه فيه شيء أو ما أعلمه ما أظنه. فهذه سيرة كل مسلم، أنك إذا ما تعلم شيء الله أعلم، لأن الله أعلم نصف العلم ولا أجر نصف العلم. ثم قال وإن قريشا أبطوا عن الإسلام فدعا عليهم. فدعا عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام بسنين كسر يوسف، فأكلوا الفصي وأكلوا الجلود وأكلوا كذا وأكلوا كذا. فجاء أبو سفيان بن الحارث، أبو سفيان جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد أنت تأمر بصلة الرحم وأولادنا ماتوا من الجوع والقريش ماتوا من الجوع، ادعوا الله لنا. فقال يوم يأتي السماء دخان مبين، يعني يرون الدخان بينهم وبين السماء من الجوع، يطلع الإنسان يشوف السماء ويشوف الدخان بينه وبين الجوع من الجوع ما يرى السماء كما هي صافية. قال تعالى يوم يأتي السماء بدخان مبين. قال ابن مسعود فيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء. فيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء العذاب. نعم. ثم عادوا إلى كفرهم. ثم بعد الدخان هذا والجوع والفقر عادوا إلى كفرهم. فدار قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر. ولهذا حددهم الله قال يوم نبطش البطشة الكبرى، يعني يوم بدر. حصلت البطشة الكبرى بقريش يوم بدر واللزام يوم بدر. والإبلام غلبت الروم لا تغلبون قد مضى. قد مضى غلبة الروم قد مضى، يعني قصتها قد مضت وشرطها قد مضى. باب قوله تعالى لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. خلق الأولين دين الأولين والفطرة والإسلام. قال رحمه الله دثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس بن الزهري قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن إن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فما تنتج الناقة البهيمة جمعا هل تحسون فيها من جدعا. ثم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى لا تبديل لخلق الله لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، ما يبدل دين الله هو واحد لا يبدل، ذلك الدين القيم ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال خلق الأولين دين الأولين خلق الأولين دين الأولين، إن هو إلا خلق الأولين يعني دين الأولين لمشت الدين اللي مشت عليه الأنبياء وأتباعهم. قال عندنا عبدان والفطرة الإسلام والفطرة هي الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها هي الإسلام. يكون يهوزانه وناصرانه يعني لو تركه أبواه صار مسلما عاش مسلما، لو لم يكن له أبوين ولدوها الأبوين وماتوا وترك الطفل هذا عاش مسلما بإذن الله. حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله المبارك عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يرضواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فلا ترون إلى الغنمة تولد جدا ما فيها جدعة كاملة الخلقة، لكن هم الخلق يجدعونها يسجون ابنها ويسجون جلدها ويسجون كذا، ولا تولد كاملة يعني مثل الغنمة التي ولدت كاملة ليس فيها شيء. وكذلك الطفل يولد كامل على فطرة الإسلام فأبواه يغيرانه يغيودانه ونصرانه ومجدانه. تفسير سورة لقمان. لقمان؟ نعم. سجدة. لقمان.